الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. سائل يسأل ويقول: في المساجد التي تقام فيها صلاة الجنازة نجد من ينتظر صلاة الجنازة ولا يدخل مع الإمام في الصلاة الفريضة، فما حكم ذلك؟ ونجدهم أيضا لا يتمون الصفوف، مثلا يصف في الصف الرابع والثالث ولم يكتمل هذا في الفريضة، فما الحكم؟ الجواب: السنة للإنسان إذا صلى في مسجده ثم جاء إلى مسجد يريد الصلاة على الجنازة فيه وأهل المسجد لا يزالون يصلون، فمن السنة المؤكدة له أن يدخل معهم، أن يدخل معهم في الصلاة، وتسمى الصلاة المعادة. والصلوات المفروضة تجوز إعادتها إذا قام سبب إعادتها، حتى ولو المغرب، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. وقد كان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. وكذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وحتى لا يتهم الناس في هذه الإنسان وفي هذه الحالة بالسوء، سدا لذريعة اتهامه بالسوء وأنه لم يصلي مع المسلمين، فينبغي للإنسان أن يسد باب الاتهام على نفسه وأن يدخل معهم، فهذا زيادة خير على خير ونور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لكن العلماء قالوا: إذا بقي على الصلاة في صلاة أهل المسجد الثاني، إذا بقي على صلاتهم مجرد التشهد، فلا بأس للإنسان أن يبقى واقفا ولا يدخل معهم، لأنه بالتشهد لا يدرك الجماعة، ولأن المقصود من مجيئهم إلى هذا المسجد إنما هو الصلاة على الجنازة، فربما إذا دخل معهم في التشهد وقام يقضي الصلاة، لا سيما إذا كانت 4 ركعات، ربما صلوا الجنازة وتركوه ففات مقصوده من مجيئه. أما إذا دخل مع إما إذا كان لم يكبر الإمام تكبيرة الإحرام أو كبر ولا يزال في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، كل هذا من الأمور التي يعني ينبغي المسلم مراعاة المصلحة فيها، فيدخل معهم بنية النافلة المعادة، والله أعلم. وأما مسألة تسوية الصفوف، فإن تسوية الصفوف في الصلاة واجبة، صلاة مفروضة كانت أو نافلة، إذا كانت نافلة يشرع له الجماعة كالتراويح أو صلاة الاستسقاء أو غيرها، أو كانت صلاة جنازة، فيجب فيها تسوية الصفوف وتراص الصفوف. فالقاعدة المتقررة عند العلماء أن صفوف صلاة الجنازة يقال فيها كما يقال في صفوف صلاة الفرض، فيجب على الناس أن يسووا صفوفهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أو قال بين قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أو قال من إقامة الصلاة. وقد كان في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. فإذا كان الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على تسوية الصف. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، تراصون في الصف ويتمون الصفوف الأول، هكذا كانت ها صفوف المسلمين الأوائل. وهذا الكلام يقال في الصلاة المفروضة وفي صلاة الجنازة وفي غيرها من الصلوات التي تشرع لها الجماعة، فالواجب الاهتمام والانتباه لذلك، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم.